هل يوجد شيخ كبير اسمه أبو حصيرة أم هو ابن منهور أم هو يهودي الأصل؟ فعلا يهودي، واليهود علنا يطالبون بحفظ المقام ويأتون للزيارة رسمي، ووفود سياحية إسرائيلية تجعل لها حراسة أمنية متدامة من أجل زيارة مورد أبو حصيرة، ويحضر المسلمون معه. يعني المسلمون مورد أبو حصيرة ده أكثر من اللي بيحضروا فيه مسلمين، وهو يهودي.